عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. إني قرأت سير عشرات العظماء من المسلمين وغير المسلمين، فوجدت فيهم من هو عظيم بفكره، ومن هو عظيم ببيانه، ومن هو عظيم بخلقه، ومن هو عظيم بآثاره. وجدت الفاروق عمر قد جمع العظمة من كل أطرافها، فهو عظيم الخلق وعظيم الفكر وعظيم البيان والأثر. هذه حقيقة، وهناك ثمة حقيقة أخرى، وهي أن أبا بكر الصديق كان أعظم من عمر في كل شيء، حتى في القوة التي كانت شعار عمر وكانت عنوان شخصية عمر. فإن أبا بكر الضعيف الجسد الرقيق العود، لما بارى عمر في القوة كان الصديق هو الأقوى. يتملكني ساعة ذكر اسم الصديق أبي بكر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. رواه مسلم. ساعة ذكر اسم الصديق أبي بكر. كم تعرض الجيل الأول من المسلمين إلى محن، وكم خاضوا من حروب، وكم تحملوا من أعباء، كل ذلك سعيا إلى التمكين لهذا الدين في الأرض. عذبوا واضطهدوا، هاجروا وجاهدوا، فلما أقاموا دولة الإسلام في مكة والمدينة خرجوا من قلب الجزيرة إلى العالم أجمع، يحملون لهم الدواء الناجع لما كانت تعانيه الإنسانية من ضياع وضلال، يحملون السلام العالمي والأمان الأممي الذي طالما حلم به الفلاسفة والحكماء، قدموه للبشرية وعلى وجوههم علامات الرضا. وكان ثمن ذلك اغترابهم وأموالهم ودماؤهم. لذا كان من العقائد والأصول المقررة في الإسلام حب الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، واعتقاد فضيلتهم وصدقهم، والترحم على صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، وصيانة أعراضهم وحرماتهم. أيها الأحبة، الوقوف على أخبار رجال الإسلام الأعلام يمثل نقطة البداية لسلوك طريقهم واقتفاء آثارهم. وعند الوقوف على شخصية كشخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يستشعر المرء أنه أمام عملاق عظيم عقلا وفهما، علما وعملا، دينا وتقوى، تضحية وفداء. ولعل ذلك هو ما أهله ليكون ثاني اثنين إذ هما في الغار، وليكون هو الأول دائما بعد رسول الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، أي الرجال أحب إليك؟ قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: أبو بكر. ولذلك فإن الصديق هو الرجل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مع أبي بكر الصديق، مع الرجل الأول في الإسلام والأول في الذكر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، والأول في الصدقة، والأول في الجهاد، والأول في الخلافة. تولى خلافة الأمة فقاد الأمة إلى بر الأمان، ذكره ابن القيم: فإذا هو الأول دائما، قال: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. ولقد سجل لنا التاريخ مواقف رائعة لهذا الرجل العظيم، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. قال الحافظ النووي: كم للصديق من مواقف وأثر، ومن يحصي مناقبه، ويحيط بفضائله غير الله عز وجل. ويوم القيامة يفتح الله أبواب الجنة الثمانية، فيدعى الذاكرون فإذا الأول أبو بكر، ويدعى المتصدقون فإذا الأول أبو بكر، ويدعى المجاهدون فإذا الأول أبو بكر، ويدعى الصائمون فإذا الأول أبو بكر. أي طاقة في هذا الرجل! وسوف تعلمون أن من المفاجآت العجيبة أن هذا الرجل العظيم الذي قاد الأمة في الخلافة وبويع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كان نحيف الجسم، هزيل البنية، لكن عنده همة تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. أيها الأحبة، إن من منابع التقوى النظر في سيرة الصديق رضي الله عنه، فإنها والله تزيد الإيمان وتعرف المؤمن بحقيقة الدنيا. ورد أن بعضا من الصحابة عندما أراد الصديق أن يمضي الخلافة لعمر خافوا من شدة عمر، فقال بعضهم لأبي بكر: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر فينا مع غلظته؟ لم يقولوا له شيئا يعترضون به على ترجيح عقله أو على نظره أو غير ذلك، قالوا: ما أنت قائل لربك، أي هل ترى في ذلك إبراء لذمتك؟ هل ترى فيه أنك غير مقصر تقصيرا ينالك به شيء من حساب ربك؟ فكان أبو بكر الصديق إذ ذاك مضطجعا في مرضه، فقال: أجلسوني. فأجلسوه، فقال الصديق: أبالله تخوفونني؟ ثم قال: خاب من تزود من أمركم بظلم، لم أكن لأجعل آخر عهدي في أمركم ظلما. ثم قال: أقول لربي: اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك، اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك. ثم قال للحاضر: أبلغ من وراءك بما قلت، أي أنه يعمل العمل وهو يوقن أنه إذا سئل عنه سيجيب بنفس الحال التي هو عليها، يفكر في ذلك ويعد الجواب للسؤال. وهذه ومضة من حياة الصديق رضي الله عنه في آخر يوم من أيامه رضي الله عنه. فكيف إذا سردنا كل أيام الصديق؟ كيف إذا انتقلنا إلى الصديق وهو ينافح عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يقول هذا لمشركي مكة فيضربونه ويحرفون النعال في وجهه حتى يسقط مغشيا عليه، لا يعرف أنفه من وجهه رضي الله عنه وأرضاه من شدة الورم. كيف بنا إذا كنا مع الصديق ومع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يستأخره في الهجرة؟ فلما أتى الأمر بالهجرة قال الصديق: الصحبة يا رسول الله؟ فيقول: نعم يا أبا بكر. كيف بنا والصديق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغار والمصطفى يقول: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ كيف بنا والصديق تتنزل عليه الآيات في شأنه وشأن أهله وابنته؟ كيف بنا والصديق يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الأحاديث العظيمة الجليلة في مناقبه، ومن أعظمها يقول: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. سبحان الله، لما لا نفتح هذه الصفحات؟ لما لا نقرأ هذه السير؟ لما لا نعيش مع أيام الصحابة؟ لما لا نرجع إلى التاريخ؟ لما لا نتغنى بالسير؟ أيها الإخوة، إن أبا بكر هو أعظم العظماء بعد الأنبياء، ولقد أقر عمر الفاروق بذلك بلسانه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتاريخه كله إقرار بذلك. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل رضي الله عنهما. الفريق المتماسك في الرياضة الجماعية يعمل معا، الواحد للكل والكل للواحد، نجد فيه نخبة من الأبطال. لا نستطيع أن نحكم أيهم الأقوى إلا في حالة واحدة: إذا تنازل في مباراة ودية اثنان منهم. كذلك كان الصحابة الكرام، ولقد تواجه أبو بكر وعمر لا مواجهة المتبارين، فما كانا يختلفان، بل مواجهة المتنافسين على درجة الامتياز في السباق إلى رضا الله سبحانه وتعالى. متى تواجه؟ تواجه الصديق والفاروق يوم الحديبية، تواجه يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواجه يوم السقيفة، تواجه يوم بعث جيش أسامة، تواجه يوم الردة، وكلها نوازل نزلت بالمسلمين. وفي النوازل الثقال توزن أقدار الرجال، فكان أبو بكر رضي الله عنه أثبت في الشدائد، وأشجع في اقتحام الأهوال، وأكثر علما بالله، وكان الصديق رضي الله عنه هو الأرجح في الميزان. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر. إن الصديق حمل جسما رقيقا في فؤاد كبير، وإن الغدوة والرواح يدلان على حركة الريادة ونشاطها، فهو الذي قاد بنفسه المعارك الأولى بكل حركة وفعالية، وإن البصيرة من طبعها، فهو الذي أعلن عن موت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذهل الصحابة، وإن الحكمة من جوهرها، فهو الذي أبقى خالد بن الوليد قائدا للجيوش الإسلامية، وإن الجديد والابتكار من صفتها، فهو الذي سير الجيوش المتلاقية لفتح العراق والشام، كما سير كذلك جيوشا متلاقية في حروب الردة. وإن معرفة الرجال من فراستها، فهو الذي عين عمر بن الخطاب ليكون من بعده خليفة، فرضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة، ليجعل كل منا نفسه تلميذا لأبي بكر يوم يسمع ويشاهد أيام الصديق، فيقتدي بأخباره رضي الله عنه وأرضاه. نجح الصديق أبو بكر، لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر، صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات، هذا الصديق أبو بكر.